الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. في هذه الآية يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله هي من أحسن الأعمال، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله عز وجل لها أجر عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الدعوة إلى الله عز وجل يجعل فيها الفتح العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر. فالأنبياء والرسل كانوا يدعون إلى الله جل وعلا، العلماء وطلاب العلم أيضا مهمتهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل أن الخير لا يفوت حتى صاحب المعلومات المقتصرة على أمور معينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فما هي صفات هذا الداعية الذي يكون موفقا ومسددا في دعوته إلى الله جل وعلا؟ من صفات هذا الداعية أنه يكون أولا مخلصا لله سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى الله جل وعلا هي من العبادة، والعبادة لا تقتصر على صلاة وصيام وزكاة وحج، بل العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة والصيام والزكاة والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين، كل ذلك يعد من العبادة. وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والشكر لنعم الله عز وجل والرضا بقضائه، هذا أيضا يعد من العبادة. لهذا خلقنا من أجل أن نعبد الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد من الداعية أن يكون مخلصا لله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلو أن الداعية دعا إلى الله جل وعلا وهو يريد رياء وسمعة كان وبالا عليه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول من تسعر بهم نار جهنم ثلاثة، ومن هؤلاء رجل عنده علم لكنه ما أخلص لله سبحانه وتعالى، فيقال له ماذا صنعت؟ قال أقرأت كتابك. فيقال له كذبت. وأيضا تقول الملائكة كذبت، فيسحب على وجهه في النار. والثاني المجاهد، والثالث الجواد الذي يظهر للناس المزكي والمتصدق. من صفات الداعية إلى الله عز وجل الموفق أنه يكون مهتما بالأهم فالأهم. الناس الآن لا يحتاجون إلى أمور بعيدة عن واقعهم، بل يريدون ما يعالج هذا الواقع من الكتاب والسنة. في هذا المضمار الناس اختلفوا وافترقوا على طرفين. طرف تجده ربما غالى في الأمور السياسية وصار محللا وترك العلاج، والطرف الآخر ربما أهمل هذا الموضوع تماما، ما يكون ما ينفع الناس وإنما ابتعد بعيدا تماما. فخذ مما يعيش الناس ويكابده وتكلم عليه وعالجه بالكتاب والسنة، ولا تبتعد عن أحوال الناس، فإن الناس يحتاجون ما ينفعهم في دينهم. أيضا من صفات الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أوضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ضيفنا اليوم ومحاضرتنا في هذه الليلة عند ضيف كريم محبوب نحسبه كذلك والله حسيبه، وهو أخونا الداعية إلى الله أبو الفداء عبد الله بن شبيل. جاءنا على غير موعد مسبق فحي به وهلأ، فحل أهلا بيننا ونزل مكانا سهلا هو ومن معه، ومرحبا به وبمن جاء معه غير خزايا ولا ندامة. فاليوم بإذن الله تعالى يتكلم معنا بين مغرب وعشاء بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه وما اعتدنا في كلام دعاة أهل السنة والجماعة. نسمع قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والمحاضرة بإذن الله تعالى ستبتدئ بعد أداء ركعتي سنة المغرب. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله الذي يسر لنا هذا اللقاء، ويسر لنا الوصول إلى هذه البلدة بمنه وفضله وكرمه، ووفقنا وإياكم للجلوس في هذه البقعة الطيبة في بيت من بيوته، فهي نعمة من الله عظيمة منحنا الله إياها، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. معاشر المسلمين، بعد أن ذكر الله عز وجل أنه نور السماوات والأرض، ذكر المكان الذي يكون فيه هذا النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى أن قال: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ثم قال: في بيوت، في بيوت هذا النور، في هذه البيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه البيوت فيها النور، لأن كتاب الله نور، نور كما أخبر سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأين يهتدي الناس؟ إلى هذا النور في الأسواق؟ أين يهتدي الناس؟ إلى هذا النور في أماكن القيل والقال، في هذه البيوت الطيبة. هل تسمعون فيها مزامير؟ هل تسمعون فيها أغاني؟ هل ستسمعونها فيها سب وشتم؟ بيوت كرمها الله وشرفها الله. لو أن إنسان أحدث في هذه المساجد شيئا لجاء إليه قطاع الصلاة وتكلموا عليه، وهم لا يدخلون المساجد، لكنهم يعلمون أن هذه البيوت، هذه البيوت بيوت الله، فيعلمون أن هذه البيوت لا يصلح فيها الخنا والمزامير والطبول وغيرها من آلات اللهو، فهي فيها النور، فيها النور. ولهذا قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الرجال، قال سبحانه وتعالى وهو يذكر الذين من الله عز وجل أحرمهم من هذا النور: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة احسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه الله سريع الحساب أو كظلمات. كيف الناس عايشين الآن في ظلمات؟ والله الذين ابتعدوا عن هذه المساجد في ظلمات، في ظلمات ما بين القتل والقتال، وما بين السب واللعان، وما بين الضيق والحسد، نعم يا عباد الله، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه السحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. قال ومن لم يجعل الله له نورا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. احمدوا الله على هذه النعمة، والله عز وجل وعد عباده أنه لا يغير عليهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا النعمة، لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن الله لسميع عليم. فهذا الخير الذي منحنا الله من فضله ومنه وكرمه، لماذا لا نفرح؟ الناس يفرحون إذا جمعوا الأموال، وإذا حصلوا على الأرباح يفرحون، قد ربما يفرح فرح شديد، فرحا شديدا أنه ربح من الدنيا. الناس يفرحون إذا بلغوا مرتبة، من ماذا؟ من الدنيا ومن الملك يفرحون. الناس يفرحون إذا حصلوا على مركب أو على أي شيء يفرحون، ما لنا لا نفرح؟ ونحن أحق بالفرح، نحن أحق أن نفرح بهذا الخير الذي نحن فيه. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. الذي فطر السماوات والأرض، والذي خلق كل شيء، يقول هو خير، هو خير مما يجمعون. فكثير منا وفقه الله لهذه المجالس ولا يستشعر بهذه النعمة، دخل حضر المحاضرة وخرج من المحاضرة، أما تستشعر من الذي أوصلك إلى هذا المجلس؟ أما تستشعر من الذي فتح سمعك؟ أما تستشعر من الذي ألهم قلبك وفهمك؟ أما تستشعر أنه الله؟ الله يتفضل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويذكره بنعمته عليه. ولولا فضل الله عليك، فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. أنت ماذا تسمع في هذا المجلس؟ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وبين سبحانه وتعالى فضله على عباده الذين اختارهم لدينه، والذين اختارهم هو الذي اختارهم، وهو الذي اصطفاهم، وهو الذي اجتباهم سبحانه وتعالى، ويبين فضله عليهم ما تفضل عليهم سبحانه بالمحبة وبالتواضع وبالجهاد وبالقول الحق. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله. ما قال الله فسوف يأتي أقوام يحبهم؟ فسوف يأتي الله. الله هو الذي يأتي بهم، والله هو الذي يثبتهم، والله هو الذي يختارهم لدينه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. فيا معاشر المسلمين استحضروا نعم الله، نستحضر نعم الله علينا بما منحنا الله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. أيها الناس، خلق الله هذه الحياة للابتلاء والاختبار، كما قال سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وخلق الله هذا الإنسان للابتلاء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والمصائب التي تنزل على الناس، تنزل على الناس رحمة من الله للمؤمنين، رحمة من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، كما قال عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة، مصيبة، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فوضوا أمرهم إلى الله، وحدوا الله أنهم عبيدا له سبحانه وتعالى. إنا لله، نحن لله، صلاتنا وصيامنا وحياتنا وآخرتنا إنا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إن لله، إن لله وإن إليه راجعون. توحيد لله عز وجل واعتراف وتذلل واطمئنان للنفس. ما دام أنا لله فأنا ملكه، وما أعطاني ملك له يأخذ ما يريد ويعطي من يريد، فالملك ملكه، فأنا معترف بنعمه. هو الذي خلقني، وهو الذي رزقني، وهو الذي يحييني، وهو الذي يميتني. ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إن لله وإن إليه راجعون. وبعد هذا القول والاعتراف بأنه عبد لله وأنه راجع إليه، وعده بالثواب، وعده بالفوز، وعده بالرضا إذا قال هذه الكلمات، لأنه عندما يقول هذه الكلمة إن لله وإن إليه راجع، أنا لله نفسي ومالي وأهلي وكل ما أملك، فكيف أغضب إذا ما أخذ عني شيء وهو الذي أعطاني؟ كيف أغضب؟ كيف أتسخط إذا ابتلاني بأمر وهو الذي أعطاني؟ إن لله وإن إليه راجعون. أنا راجع إليه، عنده جنة عرضها السماوات والأرض لمن صبر واحتسب، ولمن آمن به سبحانه وتعالى وآمن بلقائه. إن لله وإن إليه راجعون. ماذا أعطاهم الله؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. انظروا يا عباد الله، الله أرحم بعباده من أنفسهم، من أمهاتهم، الله أرحم بهم كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أرحم بنا من هذه المرأة بولدها. فمن رحمته يبتلي عباده بمصائب وبأمور للتصفية. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الناس الذين لا يؤمنون تجد هذا يحرق نفسه، وهذا يقتل نفسه، وهذا يشنق نفسه، وهذا يلقي نفسه في بحر، وهذا في بئر، ما لك؟ بسبب مصيبة، بسبب شيء حصل له. أين الإيمان بقضاء الله وقدره؟ أليس لا يحصل أي أمر إلا بإذنه ما دام أنه هو الذي أذن وهو الذي قدر؟ فلما تتسخط على قدره؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، هو الذي أذن بها، هو الذي أذن بها. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ألا يجعل العبد المؤمن يرتاح عندما ويخفف عنه، تخفف عنه المصيبة عندما يسمع مثل هذه الأدلة؟ الله عز وجل أذن لحكمة، ما السبب؟ وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. رحمة، تخفيف، رفعة لعباده المؤمنين. عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجع اشتد به، فوضعت يدي على رأسه فقلت: ما أشد حماك يا رسول الله، ما أشد حماك؟ ماذا قال له النبي؟ قال: نحن معشر الأنبياء يزاد لنا في البلاء، يزاد لنا في البلاء ويضاعف لنا في الأجر. الأنبياء، نحن معشر الأنبياء يزاد لنا في البلاء ويضاعف لنا في الأجر. قال: فقلت: يا رسول الله، من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. قال: قلت: ثم من؟ قال: العلماء. قال: قلت: ثم من؟ قال: الصالحون. كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، يبتليه الله عز وجل بقمل حتى يموت، وهو صابر محتسب راض بما قدره الله تبارك وتعالى عليه، بل مطمئن. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، ويبتلى أحدهم بالفقر حتى لا يجد العباءة يلبسها، لا يجد العباءة يلبسها. قال: ولا أحدهم أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء، ولا أحدهم أشد فرحا، فرح شديد، يفرحون بالمصائب لما يعلمون ماذا من وراء هذه المصائب بالصبر والاحتساب والرضا، ولا أحدهم أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. نعم، انظر على مثال يمثله النبي عليه الصلاة والسلام ويشبه، أن الإنسان يفرح بالعطاء، من منا يغضب إذا أعطي ويسخط إذا أعطي وماذا ويقنط؟ يفرح. لا، هم عكس، هم عند الابتلاء يفرحون، أشد فرحا من الذي يعطى، ولا أحدهم أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يزال العبد تصيبه المصيبة، تصيبه مصيبة حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. ما يضرك إذا أصبت بالمصيبة وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، بردا وسلام. ترى الناس في قلق، في ضيق، ينتظر ماذا يحصل في هذا الشهر، ماذا يحصل في الشهر الثاني، السنة القادمة كيف هي؟ الأمر لله. وهذا المؤمن ما يهمه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. في راحة، هذه هي السعادة، هذه هي السعادة، أن الإنسان يبتلى فيرضى بقضاء الله وقدره ويفرح بما ابتلاه الله به ويصبر ويعلم ماذا أعد الله له من الثواب. الله عز وجل كتب كل شيء، كتب كل شيء. أين تذهب من قضائه وقدره؟ أين تذهب من حكمه؟ ما أراده سيكون، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إذا علمت يا عبد الله أن الله قد كتب كل شيء، ما أصاب من مصيبة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. سبحان الله، أما سمعتم وتسمعون واقع الناس عندما حصلت المباراة بين اليمن والسعودية؟ ناس بكوا، مصيبة نزلت عليه، ماذا حصل؟ بماذا أصبت؟ مات ولدك، فقدت مالك، ما هي المصيبة التي نزلت عليك؟ نزلت عليه أنه هزم، هزم الفريق. لا إله إلا الله، إلى أين وصلت عقول الناس؟ وإلى أين وصلوا؟ إلى أن يعدون اللعب واللهو مصائب، أنه إذا هزم حصل له القلق والضيق، قد ربما يرجع إلى البيت وهو في ضنك وفي هم، تكلمه زوجته وهو لا يريد أن يكلمها، يكلمه الناس وهو كما يقال طفشان. ما الذي حصل لك؟ بماذا ابتليت؟ بماذا ابتلاك الله عز وجل؟ ما هو البلاء الذي ابتليت به؟ أنه فاز فلان أو هزم فلان. والله أن الكرة في هذه الأيام كما قال الله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ الشيطان لعب بعقول هؤلاء وجعلهم يتحاسدون على بالنا ويغضبون. وترى المدرب يعني في تشنج، قد ربما يسعف إلى المستشفى في حالة يرثى لها، وترى الفريق في تشنج. على ماذا؟ على ماذا؟ ابتليت من أجل دينك، ابتليت من أجل دينك، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري من حديث سعد بن أبي وقاص قال عليه الصلاة والسلام من حديث ماذا سعد بن أبي وقاص من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. يصيبه هم على دينه، يصيبه ابتلاء في نفسه وهو راض محتسب لا يتسخط على الله تبارك وتعالى. فلهذا أيها الناس، ذكر ابن الجوزي رحمه الله عن بعض السلف أنه قرأ في الكتب الماضين أن ذا القرنين وصل إلى مشارق الأرض ومغاربها ثم رجع فمرض، وصل إلى بابل ومرض مرضا شديدا، فأرسل إلى أمه رسالة وقال لها إن مت فاجمع الناس واصنعي لهم طعاما، اصنعي لهم طعام، فإذا اجتمعوا قولي لهم لا يأكل أحدا أصيب بمصيبة، أي واحد أصيب بمصيبة لا يأكل. فعندما مات جمعتهم وصنعت لهم الطعام وقالت لهم من أصيب بمصيبة لا يأكل معنا، فلم يأكل أحد. كل الناس يصيبوا، هذا يصاب في نفسه وهذا في أهله وهذا في ماله. فقالت وعظتني فاتعظت وعزيتني فتعزيت، رحمك الله حيا وميتا. الشاهد أن المصائب لا يسلم منها أحد، لا يسلم. فأين رضاؤك بقضاء الله وقدره، ما قدره الله تبارك وتعالى وما أراده الله عز وجل؟ مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على امرأة وهي تبكي عند قبر، فقال لها اصبري اصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، لم تصب بمصيبتي، وهي لا تعلم أنه رسول الله. فقيل لها هو رسول الله، فذهبت إليه ولم تجد في بابه بواب، قالت يا رسول الله ما كنت أعلم أنه أنت، أي تريد أن تعتذر لرسول الله؟ قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قد يأتي الإنسان ويصاب بمصيبة فقد ربما يغمى عليه، وقد ربما يسعف إلى المستشفى، وقد ربما يموت، قد ربما إذا مرض بعدها يتذكر ويقول الحمد لله، أين أنت في وقت المصيبة؟ أين صبرك؟ أين رضاؤك بما قدره الله تبارك وتعالى؟ هل هذه الأحداث التي تحصل هي بإذن الله؟ ما هو السبب؟ ذنوبنا، معاصينا، لماذا لم نعتبر ونرجع إلى الله ونتوب إلى الله من المعاصي ونقبل على دين الله عز وجل ليرفع عنا سبحانه وتعالى ما أصابنا به من البلاء؟ لماذا لا يرجع العبد إلى ربه؟ من الذي يرفع مصيبتك؟ ومن الذي يعافي جسدك؟ ومن الذي يصلح ولدك؟ ومن الذي يصلح زوجك؟ ومن الذي يرزقك؟ من غير الله تبارك وتعالى؟ فالناس كلما أصيبوا بمصائب ابتعدوا عن الله تبارك وتعالى. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. قال الله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، نزل عليهم البأس ولم يتضرعوا، نزل عليهم البأس ونزلت عليهم المصائب ونزلت عليهم الهموم والغموم والضيق ولم يتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى بسبب قسوة القلوب. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فيا معاشر المسلمين، نحن في هذه المجالس نفرح، إي وربي نفرح أننا نسمع من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خاف أن تصب في دينك، المصيبة العظمى أن تصب في دينك، أن يحول الله بينك وبين هذا الدين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنتان لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، المصيبة في المال، المصيبة في الأهل، المصيبة في الدنيا تهون ويبدل الله غيرها، أما المصيبة في الدين لا، خسارة الدنيا والآخرة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وانظروا معاشر الإخوة عباد الله إلى أحوال الناس، على ماذا؟ ما هي المصائب عندهم؟ هل المصائب عندهم يخافون أن يصابوا في دينهم؟ هل يحزن إذا ترك صلاة الفجر؟ هل يحزن إذا فرط في طاعة الله؟ هل يحزن ويقلق إذا اقترف معصية الله؟ لا، إلا من رحم ربك. يحزن إذا فقد ماله، يحزن إذا أفلس، يحزن إذا أصيب في جسمه، يحزن على ما لو أنه صبر لعوضه الله تبارك وتعالى خير مما عنده. جاء عند الإمام أحمد، والحديث في الصحيحين، وعند الإمام أحمد من حديث أبي سلمة رضي الله عنه، قالت أم سلمة: جاء أبو سلمة من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا أم سلمة، سمعت كلمات من رسول الله سررت بهن، أسرني ما سمعت. قالت: وما سمعت؟ قال: سمعته يقول: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قال: إلا آجره الله في مصيبته وخلف له خير منها. من الذي يخلف عليك؟ من الذي يخلف عليك في نفسك وفي أهلك وفي مالك؟ من القادر أن يخلف لك بخير إلا الله سبحانه وتعالى؟ وإن أخلف عليك المخلوق بشيء فالله هو الذي هيأه لك ويسره لك. نعم، الله سبحانه وتعالى. قالت أم سلمة: فحفظت هذه الكلمات، حفظت هذه الكلمات. فلما مات أبو سلمة قال: قلت: من خير من أبي سلمة؟ قالت: فقلتها، قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: فلما انتهت عدة جاءني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء يخطبني لنفسه. قالت: فقلت: يا رسول الله، إني ذو غيرة ولأبناء، وقد كبر سني، أو كما قالت رضي الله عنها، وأنا مسنة، يعني قالت: أخشى، عندي غيرة، أخشى إن أغضبتك خسرت الدنيا والآخرة، إن غضبت مني خسرت الدنيا والآخرة. فقال لها رسول الله: أما غيرتك فسيذهبه الله. وأما سنك فنحن قريب أو سواء، وأما أبناؤك فهم أبنائي. قالت فزوجني الله برسول الله فأبدلني الله خير من أبي سلمة. بصبرها وأنها قالت هذه الكلمات، هذه الكلمات إن لله وإن إليه راجعون، ما أعظم من يوفقه الله عز وجل لهذه الكلمات في وقت المصيبة. سرقت سيارتك، قل هذه الكلمات. فقد مالك، قل هذه الكلمات، ما يضرك، قل هذه الكلمات. ابتليت في جسمك، قل هذه الكلمات. انظر، لو قيل لإنسان قال الدكتور والله مرض خطير فيك السرطان، ها قد ربما يموت من شدة الخوف، لو قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، من الذي سيعافيه؟ أليس الله هو القائل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذا أصيب الإنسان في ولده ومات ولده وهو يحبه وقال هذه الكلمات إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أحسنها من كلمات، كما قال بعض السلف لم يعطهن الأمم من قبلنا. قال يعقوب عندما أخبر بفقد ولده قال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال ونحن قد منحنا الله هاتين الكلمتين إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمؤمن يستحضر مثل هذه الكلمات في وقت المصيبة وفي وقت المصائب، تراه سعيد والله في سعادة لا يعلمها إلا الله. كلما ضاق رجأ إلى الله واستغفر من ذنبه وتاب إلى الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان كما سمعتم ما من إنسان إلا ويبتليه الله، وأشد الناس بلاء كما سمعتم الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، كل يبتلى على قدر دينه، كل يبتلى على قدر دينه، فإن كان دينه صلبا زيد له في البلاء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فمن ثخن دينه زيد له في البلاء. يراه الناس يقولوا مسكين والله، مصيبة بعد مصيبة بعد مصيبة، نكبات نكبات، كيف حاله عند هذه النكبات؟ كيف قلبه عند هذه النكبات؟ انظر إليه ماذا يقول عندما حصلت له هذه النكبة، ماذا تسمعه يقول؟ هل تسمعه يقول السنة هذه سنة دبور، الشهر هذا نزل بالمصائب، هذا كذا، أم تسمعه يقول إن لله وإن إليه راجعون؟ أنت تفرح له، تفرح له بالنكبات عندما يستحضر هذه الكلمات، لأن جزاءه عظيم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب كما عند البخاري تعليقا، قال خير العدلان وخير النعمة، قال الشارح قال خير العدلان الصلاة والرحمة، وخير النعمة الهداية، خير النعمة أن يهديك الله تبارك وتعالى، هذا وعد، هذا وعد من الله عز وجل. استقبل ما ابتلاك الله به بالصبر والرضا، استقبل واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا معاشر المسلمين انظروا إلى أحوال الناس إذا أصيبوا بمصائب، ماذا يصنعون؟ يزيدوا إلى المصائب مصائب أخرى. تجد كثيرا من الناس إذا حصل له ابتلاء في أمر قال نعتصم، نعمل مظاهرات، نعمل كذا، اصبر واحتسب، رضى بقضاء الله وقدره وإياك ومخالفة شرع الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. فلهذا عباد الله نتلقى هذه الابتلاءات بالصبر والرضا. نبينا عليه الصلاة والسلام جاءته الحمى فقال لها رسول الله: من أنت؟ قالت: أنا أم ملدم. فقال رسول الله: اذهبي إلى قباء، اذهبي إلى قباء. وقد أشاد الله عز وجل بأهل قباء وأشاد بهم النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا أرسل الحمى إليهم؟ ما ذنبهم؟ ماذا عملوا؟ لماذا أرسلها إليهم؟ لماذا لم يرسلها إلى قريش؟ لماذا لم يرسلها إلى اليهود؟ لماذا ما قال اذهبي إلى اليهود، اذهبي إلى المشركين، اذهبي إلى النصارى، إلى المجوس، اذهبي إلى قباء؟ قال: فلاق أهل قباء منها ما لاقوا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكون من الحمى، فقالوا: يا رسول الله الحمى. فقال رسول الله: ما شأنكم؟ إن شئتم دعوت الله فرفعها عنكم، وإن شئتم تكون كفارة لكم. هو الذي أرسلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمحبته لأهل قباء ويخيرهم. ما شئتم، ما قال لهم: أنا الذي أرسلتها إليكم، أنا الذي قلت لها تأتي إليكم. يخيرهم: ما شأنكم؟ قد لاقوا منها ما لاقوا، ما شأنكم؟ إن شئتم دعوت الله فرفعها عنكم، وإن شئتم تكون كفارة لكم. قالوا: أو تفعل؟ قال: نعم. قالوا: إذن فدعها يا رسول الله، إذن فدعها، دع الحمى عندنا، دع الحمى عندنا، دعها يا رسول الله. وهكذا المرأة التي ذكرها ابن عباس لعطاء ابن أبي رباح عندما قال له: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ سبحان الله، امرأة سوداء، امرأة سوداء من أهل الجنة، وهي تمشي مع الناس، وهي في وسط الناس، في وسط الناس. ابن عباس يقول لعطاء ابن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: تلك المرأة السوداء، ما شأنها؟ قال: أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع وأتكشف، فادعوا الله لي، ادعوا الله لي. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله. قالت: أصبر ولي الجنة. انظر، الذين يؤثرون ما عند الله، والذين لا يبالون بالدنيا ولا يبالون بها، قلت أو كثرت، أقبلت أو أدبرت، ماذا سرت أو ضرت، ما يبالون، عجبا لأمر المؤمن. فإذا بها تقول: أصبر ولي الجنة يا رسول الله، ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما تكشفت. الصحابة رضي الله عنهم الأنصار اجتمعوا، اجتمعت قبائل الأنصار وهم يسقون النخل والزرع من الآبار، قالوا: تعبنا، نسني بالجمال، تعبنا، فلو أتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسألناه أن يدعو الله أن يفجر لنا هذه الجبل أنهار. المسألة سهلة، الله قادر على كل شيء، ونبيه مستجاب الدعوة، والأمر سهل، يدعو الله فيفجر هذه الأنهار. فاجتمعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله. فقال رسول الله: مرحبا بمعشر الأنصار وأهلا وسهلا. انظروا بشاشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجوه الأنصار الذين قال لهم: والله لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. يقول لهم: مرحبا وأهلا وسهلا، ما جاء بكم إلا حاجة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ابشروا، والله ما سألت ربي اليوم شيئا إلا أعطاني، ولا سألتموني شيئا إلا أعطيتموه. إذن الأنهار ستفجر إلى قيام الساعة، المدينة ستصبح جنة، ستصبح خضراء، جبالها كلها أنهار. كيف يفرح الناس إذا في من النافورات والجبال يأتي الماء؟ فالأنصار قلوبهم معلقة بلقاء الله عز وجل وبالدار الآخرة. فقال بعضهم لبعض: الدنيا تريدون، سألوا الله الآخرة، سألوا الله الآخرة. فقالوا جميعا: يا رسول الله ادعوا الله أن يغفر لنا، ادعوا الله أن يغفر لنا. فقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. قال: ولموالينا؟ قال: ولموالي الأنصار، تركوا الأنهار، هم يتعبون عندما يسنون بالجمال وعندما يسقون الزرع، وكانوا يريدون أن تخفف عليهم. فعندما سمعوا أن الأمر متحقق سألوا الله الآخرة. فنحن لماذا نقلق على الدنيا؟ لماذا نقلق على الدنيا؟ فعلينا عباد الله أن نستقيم على دين الله عز وجل، ونرضى بما قدره الله من خير أو شر. فما قدره من خير فمن فضله وإحسانه، وما قدمه من شر وما قدره من شر فمن ذنوبنا ومعاصينا. نعم يا عباد الله، نتوب إليه ونرجع إليه، فنسأله عز وجل أن يثبتني وإياكم على دينه حتى نلقاه. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته أجمعين الأنصار والمهاجرين. أما بعد، فقد سمعنا خيرًا كثيرًا من أخينا الفاضل أبي الفداء عبد الله بن شبيل حفظه الله تعالى. سمعنا خيرًا كثيرًا مما يزداد به الإيمان، ومما تقوى به الصلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. سمعنا من شرحت به الصدور واطمأنت به النفوس من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا هذه المجالس وهذه الحلقات وهذه اللقاءات وهذه الاجتماعات في بيوت الله تبارك وتعالى، فيها العلم وفيها الخير، فيها ما يوصل العبد إلى الجنة، فيها ما يوصل العبد إلى الجنة. فالمجالس نفسها طريق إلى الجنة، وما يلقى فيها يوصل إلى الجنة ويبلغ العبد الجنة، خصوصا إذا انتفع بذلك وعمل بذلك. وهل مقصود هذه الحلقات وهذه الاجتماعات وهذه اللقاءات هل من أعظم مقاصدها إلا الجنة؟ ومن أعظم ما تعقد من أجله إلا الجنة؟ كما في الحديث المشهور في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر، أو قال حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة فيها ذكر تنادوا: هلموا إلى حاجتكم أو بغيتكم. قال: فيجتمعون فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فإذا تفرقوا، أي أصحاب حلق الذكر، فإذا تفرقوا صعدت الملائكة أو قال عرجت إلى ربها، فيسألهم الله وهو أعلم: من أين أتيتم؟ أو من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك. فيقول الله عز وجل: وهل رأوني؟ فتقول الملائكة: لا والله يا ربي ما رأوك. فيقول الله: كيف لو رأوني؟ فتقول الملائكة: يا رب، لو رأوك لكانوا أشد لك تعظيما وأكثر لك تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وتحميدا. فيقول الله عز وجل: ماذا يسألونني؟ فتقول الملائكة: يسألونك جنتك. فيقول الله: وهل رأوا جنتي؟ فتقول الملائكة: لا يا رب. فيقول الله: كيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: يا رب، لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة، أو وأعظم فيها رغبة. فيقول الله: ومما يستجيرونني؟ فتقول الملائكة: يستجيرونك من نارك. فيقول الله: وهل رأوا ناري؟ فتقول الملائكة: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول الله: كيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: يا ربي، لو رأوها لكانوا أعظم منها هربا وأعظم منها خوفا. فيقول الله عز وجل لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. ففي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أعظم مقاصد حلق الذكر ومن أعظم مجالس الذكر التي تعقد ويعقدها المسلمون المؤمنون الصالحون هو من أجل طلب الجنة ومن أجل بلوغ الجنة ومن أجل الوصول إلى الجنة، وذلك سيتحقق لهم بإذن الله جل وعلا، لأن الله يشهد ملائكته على أنه سيعطيهم ما جلسوا من أجله وما جاءوا من أجله وما اجتمعوا من أجله، وهو الجنة، وهو الجنة. نعم معاشر المسلمين، روى الإمام الترمذي والإمام البيهقي وغيرهما وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: حلق الذكر. فإذا هي رياض الجنة التي توصل العبد إلى الجنة وتبلغ العبد إلى الجنة بإذن الله جل وعلا. في صحيح الترغيب والترهيب، لا أذكر الآن إلى من عزاه، في صحيح الترغيب والترهيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن ثمرة مجالس الذكر، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجنة. الجنة، هذه المجالس يأتي إليها المسلم ليتعلم علما وليتحصل على علم سلك طريقا من بيته أو من دكانه أو من سوقه أو من أي مكان إلى هذه البيوت وإلى هذه المجالس، من أجل أن يسمع علما ومن أجل أن يطلب علما يسمعه ممن يعلمه فبذلك السلوك يسهل الله له طريقا إلى الجنة، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الجنة بغية الجميع، بغية كل مؤمن وبغية كل مسلم، بل إن اليهود والنصارى يريدون الجنة ويطلبون الجنة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فالكل يريد الجنة ويطلب الجنة ويبتغي الجنة، ولكن أين من يعمل للجنة من خلال هذه المجالس ومن خلال غيرها من الأعمال؟ الجنة التي أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالمسارعة إليها، ثم أخبرهم لمن أعدها ومن يستحقها. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ هل المتقون الذين ادعوا التقوى دون عمل بمقتضى التقوى؟ هل المتقون الذين ضربوا على صدورهم وقالوا التقوى ها هنا ولم يعملوا بما يبرهن على التقوى ولم يعملوا بما يدل على التقوى؟ لا، إنما أعدت للمتقين الذين اتقوا الله بقلوبهم ثم برهنوا على ذلك ودللوا على ذلك بأعمال عملوها. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين يحسنون إلى أنفسهم في عبادة ربهم وفيما يقربهم من خالقهم، ويحسنون في معاملة خلق الله تبارك وتعالى، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم ختم ذلك بقوله: ونعم أجر العاملين. أي الجنة نعم أجر العاملين الذين عملوا لها، عملوا من أجلها، عملوا من أجل بلوغها، عملوا من أجل الوصول إليها، عملوا من أجل أن يدخلوها. ذكر الله عز وجل هذه الجنة في آيات كثيرة، ومن ذلك ما ذكره سبحانه وتعالى في سورة الصافات، ذكر الجنة وما فيها من النعيم، ثم أمر بالعمل لذلك حينما قال سبحانه وتعالى: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم قال الله بعد ذلك إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا أي بلوغ الجنة ودخول الجنة والوصول إلى الجنة والتنعم بما في الجنة من النعيم المقيم لمثل هذا فليعمل العاملون وهكذا في سورة المطففين ذكر الله الجنة ومن هم أهلها ومن يستحقها ثم أمر بعد ذلك بالمنافسة المنافسة المنافسة في سبيل ذلك وفي سبيل الوصول إلى ذلك كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ثم قال وفي ذا ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك أي وفي سبيل الوصول إلى الجنة وفي سبيل بلوغ الجنة في سبيل ذلك وفي طريق ذلك فليتنافس المتنافسون ولكن عندما تنظر في أحوال الناس تجد أنهم يسارعون ويسابقون ويعملون ويتنافسون في أمور الدنيا وفي ملهيات الدنيا وفي مغريات الدنيا وفي شهوات الدنيا أين المسارعة؟ أين المنافسة؟ أين المسابقة؟ أين العمل؟ من أجل الجنة؟ من أجل الوصول إلى الجنة من أجل بلوغ الجنة من خلال هذه المجالس ومن خلال غير هذه المجالس من الأعمال الصالحة قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه حضرت من النبي صلى الله عليه وسلم أو مع النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة وصفا ثم قال في آخر الحديث صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت لعبادي الصالحين أي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وجاء الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أن أبا هريرة أو أن سهل بن سعد الساعدي قرأ قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فالجنة تحتاج إلى عمل وهذا العمل الذي نحن فيه معاشر المسلمين من خلال الجلوس في بيوت الله وسماع كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الاجتماعات واللقاءات في بيوت الله تبارك وتعالى من أعظم الأعمال كما سمعتم التي توصل للجنة والتي تبلغ العبد الجنة ثم قال الله سبحانه سبحانه وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا، أي ضيافة، نزلا بمعنى ضيافة، بما كانوا يعملون. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لكل عمل يقربنا إلى الجنة، وأن يباعدنا وإياكم عن كل عمل ينجينا من النار. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسأل الله الفوز بالجنة والنجاة من النار. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحة، وأن يرزقنا وإياكم الاستمرار عليها والثبات عليها والمداومة عليها، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فقد سمعنا وسمعتم في هذه الليلة الخير الكثير في فضل هذه البيوت وهذه المجالس. نحن نعلم جميعا أن الملائكة خلق من خلق الله، وصفهم الله في القرآن الكريم بأوصاف، منها أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومنها أنهم عباد مكرمون، ولهم خلق عظيم أكبر من خلقنا. كان جبريل عليه الصلاة والسلام يظهر على النبي وله 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق كما ثبت. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أذن لي أن أتحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض السفلى، وعنقه منثنية تحت العرش، يقول: سبحانك ربي ما أعظمك. والديك هذا المراد به ملك. وفي الحديث: أذن لي أن أتحدث عن ملك المسافة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ومع هذا تجد الملائكة يطوفون في الطرقات ويسيحون يبحثون عن حلق الذكر، فمن أولى بمجالس العلم ومن أحق؟ نحن الذين عندنا ذنوب ومعاصي، قد تنتفع بمجلس واحد وبحديث واحد وبآية واحدة. الجن مروا وسمعوا النبي يقرأ قرآن، قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به، وكان سبب إيمانهم ذلكم المجلس. وتعلمون ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي وكان يحب الزنا، يحب أن يرتكب جريمة الزنا، جاء يطلب تصريح من رسول الله أن يأذن له بالزنا. جاء إلى رسول الله فقال له: يا رسول الله إذن لي بالزنا. قال له النبي: أدن مني. فدنا منه. قال له: أتحبه لأمك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لأختك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. أتحبه لعمتك؟ قال: لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم. فخرج الرجل وهو يقول: والله لا يوجد شيء أبغض إلي من الزنا. وقبل أن يدخل ذلك المجلس كان أحب شيء إليه والزنا، مجلس واحد. قد يحقن الله الدماء وقد يصلح الله بين المسلمين بسبب تعلم آية أو حديث. لما مات علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وبويع بالخلافة للحسن ابن علي، ولم يبايع معاوية، اجتهد وهو يطلب، قتلت عثمان، لم يبايع حتى علي ولم يبايع الحسن من بعده. جهز الحسن جيشا عرم رما لقتال معاوية في بلاد الشام، آلاف، مئات الآلاف. فبينما هو في الطريق إذ لقيه أبو بكر نفيع بن الحارث صحابي من أصحاب النبي، قال له: إلى أين يا حسن؟ قال: لقتال معاوية. قال: إني سمعت النبي وأنت طفل صغير وهو في المنبر وضع يده على رأسك وقال: إن ابني هذا سيد، وإن الله سوف يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. قال له الحسن: أسمعته من جدي؟ قال: سمعته من جدك. قال: إذن أنا متنازل بالخلافة لمعاوية. وسمي ذلك العام عام الجماعة، وتولى معاوية الخلافة وحصلت الفتوحات ومكث فيها 20 سنة بسبب حديث انتفع به الحسن بن علي ومجلس واحد من صحابي من أصحاب النبي. هذه المجالس فيها ذكر الله، أي شيء أعظم من أننا نذكر الله؟ الله أرشد العباد أن يذكروه بعد الفرغ من كل عبادة لأهمية الذكر. صار الذكر أعظم من الصلاة وأعظم من الحج وأعظم من الزكاة. قال الله: اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بعد الفراغ من الصلوات الخمس أرشدنا الله إلى ذكره، ونحن الآن في مجلس ذكر. قال الله: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. بعد الصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلاة الليل، النوافل، السنن، الرواتب، بعد الصلوات أرشدنا الله أن نذكره. بعد صلاة الجمعة قال الله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بعد أداء مناسك الحج أرشدنا الله أن نذكره. قال الله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. بعد قضاء عدة شهر رمضان أرشدنا الله إلى أن نذكره. قال الله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عند التحام الصف ومقابلة العدو والناس وسط المعركة قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مجالس الذكر وهذا المكان الذي يذكر فيه الله خير من الذهب والفضة، خير من الجهاد، خير من إنفاق الورق، خير من إنفاق الذهب، خير من ملاقاة العدو، كذا قال رسول الله كما جاء من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم أو يضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله، أنتم في بيوت الله وأمام مشايخ، شيخ أبو عمار قائم على هذا المسجد، دروس علمية نافعة وخطب ومحاضرات وأناس يزورونكم، ما عليكم إلا تستمعون الخير، تستمعون الخير. الله يقول في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. من أين برز البخاري ومسلم إلا من مجالس الذكر؟ من أين حفظ أبو هريرة تلكم الأحاديث وصار حافظ الصحابة إلا من مجالس العلم ومجالس الذكر؟ من أين يذكر العلماء الجهابذة إلا من مواطن الذكر ومجالس الذكر؟ في حديث عبد الله بن بس قال: قلت يا رسول الله كثرت علي شرائع الدين، دلني على عمل أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نحن الآن جالسون، ماذا سمعنا؟ قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال السلف. هذه نصيحتي لإخواني أينما كانوا، أن يقبلوا على العبادة وأن يتمسكوا بالكتاب والسنة، وأن يحرصوا على مجالس العلم، وأن يكثروا من ذكر الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على الدنيا وما فيها، وهذه الكلمات صارت أحب إلى رسول الله مما تطلع عليه الشمس. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.